ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وفقهم الله لي كل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. أسأل سائل: هل القرض من البنك لشراء مسكن جائز؟ لا يجوز أن تقترض بالربا، بارك الله فيك. لا يجوز أن تقترض بالربا، لعن الله آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. يسأل: هل الجنة بجميع درجاتهم الله عز وجل يوم القيامة؟ الجنة يرون ربهم. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله على رأي جماهير العلماء المفسرين. ورد بها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا قال تعالى في كتابه الكريم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يسأل عن حكم من يلقى أهله بغير الوجه الحسن الذي يلقى به الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، فهذا ليس من الخيرين بالوصف المذكور، والله أعلم. هل يعمل بحديث الأذان في أذن المولود أم أنه حديث منكر؟ هو حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من ناحية العمل إذا عمل به قوم فلن نؤثمهم، لكن الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حديث: يا محمد مر أمتك بالحجامة، لا يثبت. خطب الجمعة خطبة واحدة ناسيا. الصلاة صحيحة. أعيش في أمريكا وشراء البنوك هنا لازم، كان لازما. كنت مجبرا فلا معنى لسؤالك. المجبر معروف أنه يرفع عنه الإثم، والله أعلم. وبارك الله فيك محمد القاضي وحفظك الله وسلمك، جزاك الله خيرا. عندما ارتد الخمار أصدقاء لي يقولون: تفكيرك أن عندي 40 سنة. يقولون: إيه تفكيرك؟ ارتد النقاب بارك الله فيك. حكم الشراء بفيزا المشتريات إذا كنت ستسدد في وقت السماح فلا بأس بذلك. أما إذا كنت تتمال حتى تدفع فائدة ربوية حرام عليك. حكم الذين يطيرون الحمام مع صفير وصواخ، هؤلاء مخروم المروءة، ليسوا من أصحاب العقول الرزينة ولا الأخلاق الحميدة، والله أعلم. هل حسن الخاتمة أن يموت يوم الجمعة ويدفن يوم الجمعة، وهل سيسأل ويعذب أم لا؟ موت يوم الجمعة كغيره من الأيام فيما أعلم فالحديث الذي فيه من مات يوم الجمعة وقي فتنة القبر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث حديث في فضل حمل الجنازة، لا أعلم حديثا ثابتا في الباب والله أعلم. هل أكل لحم الضبع حلال أم حرام؟ أكل لحم الضبع حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من السباع، عفوا عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور والله أعلم. مات وله أخت واحدة وأبناء أخ لشقيق متوفى ذكور وإناث، كيف توزيع التركة؟ مات وله أخت واحدة وأبناء أخ لشقيق ميت ذكور وإناث، الأخت لها النصف أو كلالة كلالة، وأبناء الأخ الشقيق الذكور يأخذون باقي التركة. لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هناك قول آخر بإشراك البنات لكن ما أدري عظمة الدول في هذا الباب ما تصرفها. اتباع الجنائز راتبا هل ينقص من أجري؟ لا ينقص من الأجر شيئا فيما علمت والله تعالى أعلى وأعلم. أتكلم مع مدرس لي أكبر مني بست سنوات والحمد لله عن هذا الذنب، فأخبر أبي أقنعت هذا الذنب، أخبر أبي أمي أم لا وأستغفر الله. استري على نفسك واستغفري الله، لكن إذا كنت ما زلت اتصل به أو يتصل بك أخبري أهلك حتى يمتنع عن هذا الشيء وحتى يعينونك على نفسك إذا كنت ضعيفة. أما إذا كان سطر الله عليك وابتعدت أنت في طريق وفي طريق فالستر مطلب الآن ذاك والله أعلم. قل إني أساوس وأتوهم أشياء مخيفة. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وارق نفسك بالمعوذتين مع سورة قل هو الله أحد. ما حكم تربية القطط؟ لا بأس بذلك ما لم يكن فيه غلو. لف النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الهرة عليه الصلاة والسلام فقال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنها ليست بنجس. حكم أخذ شعر الوجه بالفتلة للرجال ثم بين الحاجبين، تلك مسألة كثر فيها الكلام. شعر الوجه اللحية طبعا محرمة، الأخذ من اللحية حرام، أي شعر ستأخذ منه؟ ما بين الحاجبين للرجال لا تفعل بارك الله فيك. هذا من أزمنة الفتن، لكن الفتن تتفاوت، هناك فتن أكبر من فتن، هناك فتن كبرى، فتنة الدجال، فتن تموج كموج البحر لم يأتي زمنها بعد. تحب زوجها جدا وعلى خلق لكنه لا يصلي، كسل فقط وكل حيالي معه دائما تبوء بالفشل، صلي الجمعة فقط في رمضان ويجبر أولادنا على الصلاة في كثير من الأحيان، وزوج فاسق إن كنت تحبينه إنه في التوصيف فاسق. وقال ربنا سبحانه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وهم الذين يصلون بعد الفرائض ويتركون بعضا، هم الذين يصلون بعد الفرائض ويتركون بعضا أو يتركون الصلاة حتى تأخذ وقتها. حكم الصلاة حين تؤم الناس في صلاة العصر وتسقط في الركعة الأولى بالضبط الآية الأخيرة من سورة الضحى، الركعة الأولى بالضبط الآية الأخيرة من سورة الضحى سقطها يعني لا تقرأها يعني ولا متعمد. الله الذي يسجد ما دام ما تربيك تحدث تعليم شوية. أخت أخذت حقها من وراء زوجها علما بأن زوجها وعدها بالمال أكثر من مرة، قادرا على أن يعطيها حقها ولم يفي بالوعد، حقها والمهر الذهب. والمهر والذهب يعني أكله عليها أو يؤجل على أي حال. هناك مسألة اسمها مسألة الظفر، ظفر المظلوم بحقه من ظالمه. جوز بعض العلماء هذا، قال لأن الله قال وجزاء سيئة مثلها، قال ذلك من عاقب بمثل ما عوقب به. ثم بغي عليه لا ينصرنه الله، واستدل له بقصة هند أيضا لما قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فلعلي جناح أن أخذ من ماله بغير علم ما يكفيني ولدي، قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. حديث أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس لا يثبت. هل يجوز إخراج زكاة المال عينيا؟ لا يجوز ذلك إلا إذا كان الفقير سفيها. كان الفقير سفيها لا يحسن التصرف، سيجوز حينئذ أن تخرج زكاة عينا، لأنك ستقيم نفسك مقام ولي السفيه. كان الفقير مثلا يأتي بالسجار المخدرات من أخذ الأموال ويطلق أولاده جياع، يجوز لك أن تشتري لهم الأخوات من رز والأخوات التي لا غناء لبيت عنها. وإن كنت ستفعل شيئا ينفع الفقراء في هذا الصدد وحتما سيشترونه لا بأس، والله أعلم. حكما صلى 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له، أو حديث من صلى 40 يوما في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، لا يصح. ما تفسير الجوار الكنس؟ الجوار التي تجري، الكنس التي التي تكنس السماء وتنظفها كذا قيل، أما الخنس التي تختفي. نجوم تجري في السماء تضيء السماء، ما قيل تنظفها، لكن لا أعلم لتنظف هذا شاهد إلا من لفظ الكنس، إلا من لفظ الكنس، الله تعالى أعلم. اشتريت قطعة أرض درعية من دعامي من أمي زوجتي بمبلغ 170,000 جنيه، من أمي زوجتي نظر 170,000 ريال أرض ما زالت تحت تصرفها تزرعها وتأخذ خراجها، زكي زكاة الزروع. السؤال طيب، هل في هذا حرج؟ ما دمت أنت راضي خلاص. هل يقول هل علي زكاة؟ لا، أنت لست بتاجر أراضي، أنت لست بتاجر أراضي، أرض تزرع وتخرجون زكاة الزروع، لا زكاة على أصل الأرض. إذا مسلم لشخص غريب نظر إلى أخته ولم ينزل بصره عنها، حجم الأذى له حجم الأذى، لا حجم الأذى بارك الله فيك اضبط أختك. قراءة القرآن من جهاز المحمول دون وضوء وعلى جنابة لا بأس بها، المحمول لا يأخذ حكم المصحف من ناحيه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه، وان كان الافضل الوضوء، لكن ثمة سؤال وهو ومدى صحة حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول القرآن لا يحسبه شيء إلا الجنابة، فهذا الخبر لا يثبت. حديث من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له لا صح. الرنات المحمولة العادية في المنزل تمنع من دخول الملائكة، وما حكمها؟ لا تمنع من دخول الملائكة، ليست الجرس جناقوس النصارى. رجل أقرض ابنه مبلغا لشراء سيارة ثم تنازل عنه ولم يريد أخذه، فعليه توزيعه على الورثة بعد وفاتهم، ليس عليه تنزيله وتملكه في حياة أبيه، لكن إن فعل وصل الرحم لا بأس، اختياري هو. ما حكم اللي بيقول إن أمه عنده قبل سيدنا محمد يقول الله أمي ثم محمد إيه؟ إذا مخالف أولي واضح السؤال، بس الزمان مجنون. حكم الصلاة وهي جالسة، فجالسة أخذ الأجر كاملا ولا نصف عن من حامل ولا من أستطع الوقوف. الذي يستطيع القيام فرض عليه أن يقوم صلاة الفريضة، والذي يعجز عن القيام لمرض أو غيره صلى جالسا فالأجر كامل إن شاء الله. أما الذي يصلي جالسا وهو قادر على القيام في النافلة فله نصف الأجر، والله أعلم. كيف أتخلص من العصبية؟ تصبر واسأل الله التوفيق، اسأل الله التوفيق والسداد. يريد التعفف ليعفي نفسه، هو الأولى تهدده بطلب الطلاق ويخشى مشكلات التعدد عن الحي. التوازن بين المفاسد والمصالح، كان يمكن أن تصوم وتصبر صبر، أما أن تتزوج وتتحمل مشاكل تزوج وتحمل مشاكل. حديث وقت لنا في نطف الإبط 40 يوما لا يسقط معلوم رؤيا موقوفا، كلمة وقت لنا وقت لنا الذي وقته رسول الله، لكن هو معلوم. حكم الأخذ من تغذية المدرسة، أعلم بأن الدراسة توقفت، الأكل يأتي يوزعه على المحاوج أو أهل المدرسة، الأمر خفيف، وليس هناك باب لرد الأطعمة إلى إدارات التغذية. معايا ذهب عيار 18 لبلغش النصاب و 20 ألف كده يجب عليها زكاة. ذهب عيار 18 لبلغش النصاب و 20 ألف يبقى لي زكاة. كم جرام معك من عيار 18 وكم ثمنهم؟ إذا مات أحد يقول سأخلص عنه عند قبره استطاعت، إذا قلت أنا متعاد بسداد ديون ستلزم بسداد الديون. هل يرث أولاد من مات أبوهم في حياة جدهم إذا لهم أعمام فأعمامهم يحجب لهم؟ ما هو ألد الخصام شديد الخصومة الفازل فيها؟ كم مقدار إطعام 10 مساكين؟ كم طعامك المتوسط في كفارة اليمين؟ إذا كنت سريعا تأكل كبابا أطعمهم 10 وجبات كباب، إذا كنت فقيرا تأكل الفول والبطاطس أطعمهم فول والبطاطس. وقعد في بيت عيلة وفي مشاكل بيننا، أنا برمي السلام لكن مش بقعد معهم. ألقيت السلام لا يسمع لك إن شاء الله. الشقة في الإسكان حرام أم حلال؟ عايز أخذ شقة في الإسكان عشان في مشاكل في بيت العيلة، فيها شروط لبوية، العقود فيها شروط لبوية بارك الله فيك، ابتعدي عنها. هل يلزم من سب الدين أن يغتسل لا يلزم، لا يلزم بالاغتسال، بارك الله فيك. الصحيب للمصحف الأخرج من الخلافات أن تمسه بحائل، تمسه بحائل خروجا من الخلافات. أما التحرير الذي ورد في الباب حديث آية وحديث الآية لا يمسه إلا المطهرون، وهذا عند الجمهور أن المطهرين الملائكة، ولا يمسه عائد على الكتاب المكنون الذي عند الله. أما الحديث فهو حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، وهو حديث مصاب فيه الإنسان. هل هناك إجماع في وجوب الوضوء لقراءة القرآن؟ ليس هناك إجماع، بل الرسول كان يذكر الله على كل أحيانه، وقام النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من نومه فنظر إلى السماء فقرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران ثم ذهب وتوضأ. هل ورد تخصيص ليلة رأس السنة الميلادية بقيام الليل؟ لم يرد شيء من ذلك أبدا، ولم تكن السنة الميلادية بمعروفة العاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. إذا جمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر ليؤذن ويقام لكل صلاة، الأذان واحد والإقامة تتعدد، والله أعلم. أقول استمر في الحضانة أم أغلقها بسبب القرون على حسب الحال عندكم. ما صلاة الأوابين؟ صلاة الأوابين حين ترمد الفصال، عفوا، صلاة الأوابين وردت فيها عدة حديث لا يثبت منها خبر، منها حديث صلاة الأوابين حين ترمد الفصال، حين تهجع الإبل وتستريح من شدة الحر، وإذا يكون الساعة 11 صباحا أو 10 صباحا فهذا لا يثبت، ومنتقد على مسلم رحمه الله. وحديث أن صلاة الأوابين ما بين المغرب والعشاء لا يثبت أيضا. ما حكم التقصير في مذاكرة أثناء وتفرغي لحفظ القرآن؟ سددي وطالبي. لماذا الأيكة؟ الأيكة الشجر كثير ملتف، وأصحاب الأيكة هم قوم صالح، هم قوم صالح عليه الصلاة والسلام. آسف، أصحاب الأيكة قوم شعيب عليه السلام، أصحاب الأيكة قوم شعيب عليه السلام، أو مصنع ليش أصحاب الأيكة يقول زلة لسان بارك الله فيه. أصحاب الأيكة قوم شعيب. حديث لكن أنا من أمتي أقوم يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعاجة في حسن. بارك الله فيك. صلاة الصبح بعد شروق الشمس إذا فاتتك صليها، لأن النبي عليه السلام لما ذات ليلة مع أصحابه فما أيقظهم جميعا إلا حر الشمس، فصلى السنة ثم صلى الفرض. يقول إنه يقرأ سورة تبارك كل ليلة، حديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. حديث الدل على الخير كفاعله لو شواهد يحسن بها. حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف لا يثبت، فيه مقال، ولو ثبت فالنفي نفي الكمال ليس بنفي الأصل، نفي الكمال ليس بنفي الأصل. حكم زيارة قبور النصارى إذا زرتها لا تستغفر لهم، قوله تعالى: لكان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أما الجواز أيضا ومن عدم الاستغفار لهم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. أما الذهاب لزيارتهم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. أزور قبر أمي هي مشركة. حكم العمل في شركة بدون عقد عمل، لأن صاحب الشركة لا يؤدي الضرائب، العمل جائز. علامات محبة الله للعبد: أعظمها توفيقك للطاعة. أن تصلي على أحد منهم ولا تقم على قبره، لا تقم على قبره داعيا له. حكم حديث حرمة النوم على البطن، حديث ضعيف في سنده راوي يقال له يعيش بن طاخة وابن طاخة فهو ضعيف. تفسير: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، من أعرض عن كتابي الذي أنزلت على رسولي ولم نعمل به فإن له معيشة ضنكا. قيل المعيشة الضنك في القبر، هذا في القبر، وقيل المعيشة الضنك أيضا في الدنيا وفي الآخرة، والله أعلم. وهذا أمثل، ويدخل في عذاب القبر كذلك. تكلم واحدة وهي بتحبني، عندي 17 سنة وأنا بحبها، وهي تكون بنت عمي، كل كلامي هادي يعني ازيك عامل ايه كده، بندردش في حاجات تحصل معانا. لا تفعل ولا يجوز لك ذلك. اذا تقدمت لعمك لخدمتها، هل هناك احد من الصحابه اسمه يزن؟ لا اعلم صحبتها احد من هذا الاسم. راجع اجمل، يقول لك المغنيين يقول لك اجمل حكايه في التاريخ في الزمن هي لما كان سيف بن زيد يزن بطل اليمن. كل هذا أجمل قصص كثيرة، كل قصص كتاب الله أحسن من هذه القصة. حسبت أن أصحاب الكهف والنقيم كانوا الذين عجب مع جمال القصة، لكن ليست هي بأعجب الآيات. ما حكم أخذ شاشة قطن وطار من العمل البنية تحتاج بعض الناس لها في أوقات ملك العمل؟ لا يجوز لك ذلك. ما معنى سنفرغ لكم أيها الثقلان؟ تهديد الثقلان الإنس والجن، كما قال علماؤنا: ما بربنا من شغل، من أسلوب تهديد. والله تعالى أعلى وأعلم، والله أعلى وأعلم، كله على الوجه اللائق برب العزة سبحانه. حكما يؤم الناس وليس بحافظ لكتاب الله ولا يطلق التجويد، لعدم توفر شخص آخر. هذا جدوى تلك استطاعته، وننصحه أن يقرأ بقصار الصور. بارك الله فيك، أن تنطيني جواب، أن تنطيني بلهجة لكم، أن تعطيني يقلبون العين نور. سلام على نادم، محلي سؤالك: هل يجوز التأمم بدل غسل الجنابة بسبب الضرب الشديد وخوفا من انتكاسة؟ نعم يجوز. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هل يجوز نص المقاطع القرآنية على الفيسبوك وآب سبب أهل الميت بنية الصدقة الجارية؟ أليس قراءة القرآن وآب سبب أهل الميت إنما عمل بر؟ قولان للعلماء: زوجة شك أن زوجها قال لو عرفت أنك فعلت كذا تبقى طالق، وقال لم أقل ذلك ماذا لو عرف انها فعلت. الكلام كلام الزوج ليس كلام المراه. ممكن توصل الازواج بالنظافه والطهاره والاغتسال. طبعا الزوجه تتحمل وتتعطل، وبعض الازواج لا يهتم بذلك. يعني بعض الزوج ذهب للزوجه ريحته وحشه ومقرف، وفمه مليء بالبطاطس والدخان ويريد منها ما يريد، ورجل من امرأة أحيانا تنفر عنه، تنفر عنه المرأة. وقد قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: مروا أزواجكن أن تأمرهم أن يحسنوا الاستطابة، يحسنوا الاستنجاء، فإني أستحيهن. الواحد نظف نفسه، نظف نفسه وما كان فيك. شغل الفنادق الصحيح حلال ولا حرام؟ العمل في قسم صيانة الثلاجات والتكييف لا بأس، لا بأس، العمل غيره أفضل منه، البعد عن الأماكن التي فيها خمور أفضل، لكن كونك تعمل في التكييفات لا بأس. الفنادق لم تؤسس أساسا لشرب الخمر، لم أسست أصالة لإغواء الناس. هل يجوز للأب أن يبيع جزء من تركته لأحد بناته بيعا منجزا بثمن لوفاقة باقي الأولاد؟ يجوز، لماذا؟ يريد أن يرى كيف تضع يدك اليمنى على صدرك. تنزل السجود على ركبتيك أو يديك. أولا، وضع اليمنى على اليسرى ثابت، لكن على الصدر شاذ، لا يصح. وضع اليد اليمنى على اليسرى ثابت في الصلاة. حديث سهل بن سعد: أمرنا بوضع يمنى على شمالنا في الصلاة. حديث قيل ابن حجر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. أما أين ذلك؟ هل عند الصدر؟ هل عند النحر؟ هل على الصورة؟ على الجانب؟ كل ذلك ضعيف. وأشدهم ابتعادا عن عمل العلماء هو على الصدر، لعلك تعجب من ذلك. فعلى المتيسر. إذن أما النزول على الركبتين أو اليدين، لذلك الأقبار في هذا الصدد لا تثبت، الأقبار في هذا الصدد لا تثبت. هل أنزل على ركبتي أو على يدي؟ كل ذلك لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا عمر كان ينزل على ركبتيه، وبرأي عمر أخذ جمهور الفقهاء. سيد يسأل اعتاد أن يقول لزوجته أنت الطاع، يهددها لكي يسكتها، ولا يكمل الطلاق. مرة قال: أنت طالق. لكن يقصد مثل كل مرة لا محسوبة. وقع البلاء، وقع ما كنت تحذر. هل النظر في المصحف أجر للشخص الذي لا يقرأ؟ ليس في النظر في المصحف أجر. لما تقرأ لا، ليس أخف الروايات، أشد الأقوال هجرانا عند العلماء قول من قرأ طول على الصف عند الفقهاء، أشدها هجرانا. قل أي على ما تأثر يا مبارك الأمر. ما العبادات لجلب الرزق؟ أولا الدعاء عبادة عظيمة لجلب الرزق. العبادات لجلب الرزق الدعاء. قال ربكم ادعوني استجب لكم، كلكم جائع الا من اطعمت فاستطعموني اطعمكم، كلكم عار الا من كسوت فاستكسوني اكسكم. اولا هي او منها الدعاء. ثانيا وصل الارحام سبب للارزاق واتساعها. من صرع ينسى له في أثر أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه. لذلك الاستغفار: استغفر ربكم لو كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وبعد الإنفاق يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. أيضا تنشر في مناكبها وكل من رزقه وليه النشور، حكم هذا المبلغ من المال وديعة في البنك لمدة معينة. إن كنت ستأخذ عوائد ربوية فهذا حرام. أخت كفلت طفلا رضيعا في بيتها وأنا أرضعته لها، لكن بالرضاعة هل يحرم عليها؟ أختي كفلت طفلا رضيعا في بيتها وأنا أرضعته لها، لكن بالرضاعة بانتقالته من الرضاعة الآن محرم لك. كانت رضعات مسبعات وكان الطفل دون الحولين. قالت ونظرا لوجود مشاكل بالمدرسة فقد أعطته اسمها، اسم زوجها مع تغيير اسم الأوسط. الاسم الأوسط ليس ابنها الآن، المرأة اسمها سعاد بنت أحمد بن عبد الرحمن. الولد أثبت اسم أمه سعاد بنت محمود عبد الرحمن، أي اسم مختلف خلاص الحمد لله لم ينسب إليك الاسم الأوسط الحمد لله. هو سموه بأي اسم. الآن السلف كان يقول فلان ابن أبيه، زياد ابن أبيه، زياد ابن أبيه، فلان ابن أم كذا. هل يجوز الأكل والشرب عند قراءة القرآن؟ لا مانع من ذلك. الخوف من الموت حرام، الخوف من الموت حرام. ليس حرام لكن كل شيء له قدر. هل التوبة لطلب شيء دنيا مقبولة؟ لا بأس، استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا فيمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قلت فيديو من الشغل في الفلاد صحيح حرام لأجل نسبة من الربا من الخمور، لكن لازم في التفصيل، لازم في التفصيل. حكم الصلاة وقد حملت طفلي ثم علمت أنه تبول في الحفاظة، ما حكم الصلاة؟ صلاتك صحيحة. هل يجوز شراء الوظائف في النجاح في المدرسة في الدراسة؟ هل أكف في السروال أثناء الصلاة حتى لا أكون مسبلا؟ الأولى لا، لأن النبي قال أمرت أن لا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة. أما حديث إن الله لا يقبل صلاة رجل مسلم فلا صح. حكما مات منتحرا بسبب أنه ارتكب كبيرة من الكبائر قبل الانتحار، ولا بيعه صدقات تنفعه، أمره إلى الله إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه، لكن الانتحار عموما كبيرة من الكبائر. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما لديه صدقات تنفعه بإذن الله. لكن عندنا نصوص كثيرة مخوفة من الانتحار. قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال الله تعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام عذرا من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يقتل بها نفسه يوم القيامة، يضرب بها نفسه يوم القيامة قد لا مقلدا فيها أبدا. الحديث المعروف. صلاة الجمعة بأذان واحد صلاة تصح. حكم صلاة هل عمي إذا عرف الدليل وفهمه يعمل به أو يجب عليه تقليد عالم؟ لا يعمل به، لا يقلد، إنما يتبع الدليل، يتبع ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هل يجوز شراء الوظائف في النجاح في الدراسة؟ كيف ذلك؟ فهمنا. أطول مدة للحيض ليس فيها نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رجع إلى أحوال النساء. أنت طالب يا خالد يا دقاق، الله يقول ولا تتخذ آيات الله هزوا، عابس. هل عمي لا عفوا هل خلاف في تهنئة غير المسلمين خلاف سائر؟ أنا لا أعرف أي دليل على أن الرسول كان يهنئ غير المسلمين، وكان في مدينة يهود حكم دار القنوط قبل الركوع لا بأس، لكن الأصح بعد الركوع. في كفارة صيام رمضان لا يجوز إرسال مال لبلد آخر ولا الإطعام، علما أنه لا يوجد فقير هنا. لماذا أفطرت في رمضان؟ هذا السؤال الذي يجب أن نسأله حتى نعرف لماذا أفطرت. قد يكون عليك إعادة وليس عليك إطعام. دعاء القنوت يكون قبل أو بعد الركوع. هل عدم خروج الحافظين من قراءة في سورة فاتحة خصوصا السريع تبطل الصلاة؟ لا، يعني يقول لك مثلا بعض العلماء يتجد يقول لك لازم السين تخرج مكان معين وفيها همس بسم الله، فيقول كذا الذي لا يفعل ذلك لا تبطل صلاته. حكما يعتاد أن يسجد بعض الصلوات ويدعو ويكثر في السجود بعض الصلوات، ليس هذا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يسجد بعض الصلاة ويكثر من الدعاء، ليس هذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. على طرق حلية قواها أولى، ولا نستطيع أن نجزم أن حكمها خمر، أن حكمها حكم الخمر، لأن إذا شربت لن تسكر إنما تسمم، لذلك فرقت الخمر الذي إذا أذكر كثير فقليله حرام. شهادات الاستثمار في البنوك حرام. مسألة الطلاق يقل بقول الزوج أم الزوجة أم كلاهما، قول الزوج، إلا إذا أتت الزوجة ببينات حينئذ بينات يعملوها. بارك الله فيك يا سيدي ابن شعيب. أنا سألتك على قوله تعالى كانوا قليلا من الليل والبدء كانوا قليلا من الليل يهجعون. لا، ناحية التفسير تفسير ضعيف، تكلم من هالتفسير القراءات لهم شأنهم. لكن سأل الناس على حكم إطعام الطعام مع من يعيش، حكم أكل طعام مع من يعيش بمال الورثة. من يعيش بمال الورثة يعني هو قائم عليهم أو ماذا؟ مش فاهم يعني هو اللي يسلم لهم الأموال. حكم أكل الطعام مع من يعيش بمال الورثة، ده السؤال غير واضح. وضح سؤالك. هل يجوز أن ندعو أن نكون من أهل الأعراف؟ يا طهر أعطاه الله يغفر لك، إذا الله أنت تقول من الفردوس، إذا سألت الله فاسألوه الفردوس. اسمعوا الدبلية تنتظر الفرج تدخل جنات النعيم مبكرا. سيقول السابقون اليك المقربون جعلنا الله اياكم منهم، ويجعل عن نفسه ان يكون من اصحاب العرب بين الجنه والنار. لا يضبط المنبه على صلاه الفجر ومات تلك الليله، لا هذا سوء خاتمه. ليس بسوء خاتمه، هل تأكل المرأة التي تأكل فوق الشبع من مال زوجها؟ ملأت بطنها؟ لا تأسف، لا تأسف، لن تشبع جعل يوم يأكلها، اشتهت الطعام يوم الأكل. عايزة تتوسط في الليل. لا غريبة. العملات البيتكوين، العملات الرقمية كلها طرائق نصب واحتيال. أدرك أنه نوى صلاة المغرب وصل العشاء، لا يمكن العشاء ثم يصلي المغرب بعد ذلك. هل يجوز العمل في صفحات ملابس البنات غير المحجبين؟ غير المحجبات لكن داخل أوروبا إلى جانب غير المسلمين يجوز، لكن التوابع هي التي يرضى فيه. كلمين على الهاتف في وقت بعد الدرس لو لك شيء مهم. رسالة: هل يجوز أن أقول لشخص يقوم بإنجاز وظيفة لي وأنا أقدمها لأستاذي؟ الوظيفة أنت الآن هو المفترض أنك تتقن الوظيفة، تتقن العمل، فأنت تعهد به إلى شخص يعمل لك العمل. والنبي قال: المتشبب بما لم يعطى كلام السواب يزور، ومن غشنا فليس منا. ما حكم التأمين الصحي إذا كان باستطاعتك البعد التالي؟ حكم قراءة القرآن في المآتم: إن سألت هل فعلت على عهد إمام المتقين؟ لم تفعل على عهد إمام المتقين صلى الله عليه وسلم، ولكن لا نستطيع أن نفتي بتحريمها، أنها قد تكون في أزمتنا لمنع اللغو ولمنع الاختيام أثناء الجلوس في الجلس في التعازي عفوا. أما حديث كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة فلا يصح. أيما أفضل فتوى صدقة هذا بالزجاجة من يستفتونه ويكون على الثقة بالتالي فعل عبر وسائل الاتصال كي يتم إيضاح من لبسات الطلاق من تلفظ ونحوه، وإن كان الطلاق على الغضب الشديد. تجي أنت والزوجة، تذهبان أنت والزوجة لشخص على علم ودين يسمع منكما ويفتيكما، هذا الأفضل. حكم ترك الجمعة بسبب وقوف الكورونا: لا إثم عليك. هل تجب صلاة أفضل؟ هل يجوز تقصير اللحية وتحديدها بالموسي؟ خرموها يا من عبد العاطي المنصور، خرموا لها التقصير، تقصير ما زاد على القبضة. هل يقدم قول الصحابة على قول رسول الله؟ يقدم بحال الأحوال. إجابتكم: جواز العمل في بيع ملابس غير محجبات أليس هذا تعاون؟ لا، ليس تعاون على الإثم والعدوان. إن الرسول عليه السلام أرسل الأمراء حلة سيراء حرير، وقال عمر: يا رسول الله، قلت فيها ما قلت من أنها يلبسها من لا خلاق له ثم أرسلت به إلي؟ قال: إني لم أرسلها لك لتلبسها ولكن لتبيعها أو لتكسوها أخاك. صحة حديث القلتين: صحة حديث القلتين، قلة نقي أراها ضعيفة، أراه لا يثبت. كم يكون في المصطلح بعد حين النساء تبعت أجرة وممكن يلمس إيدها بدون قصد؟ هل ينقض وضوءه؟ لا ينقض وضوءه، أو لم يكن النساء مراده جماع. ما حكم الهجرة إلى أوروبا؟ لا تصلي هجرة، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى من هاجر إليه. الأولى بلاد المسلمين البقاء فيها، تسمع نداء والله تعالى أعلم. زوجة مدرب كرة فرقة بنات في المجموعة على جلسة المهم، أمرهن ليست محددة. فتنة على زوجك وحق لك أن تغاري على زوجك وأن تمنع من الاحتفال بالبنات. الله يبارك فيك. حكم قول رضا الأم برضا الرب لا يثبت. هل يجوز المرور أمام الذي يدعو؟ ليس هناك ما يمنع. السؤال: أما الأجنبية لأجل جائز لا يجوز بيعلن لابد يدا بيد، هاء وخذ وهات. صليت في غير اتجاه قبلة لما أكن أعلم، هل أعيد الصلاة إذا كان الوقت حاضرا أعدت الصلاة، وإلا في الصلاة التي فاتت قبل لا تعاد؟ امرأة يستمر مع الحيض 11 يوما لم ينقطع، وهي امرأة 49 سنة، ماذا تفعل في الصلاة؟ أظن أن هذه المرأة في فترة الانتقال من الحيض إلى اليأس من المحيض، فتختل حينئذ الدورة أو العادة الشهرية عندها، تبني على لون الدم، تبني على إذا كان دم حيض امتنعت عن الصلاة تغير لون الدم إلى دم جروح لا تمتنع عن الصلاة. حديث والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قال من يا رسول الله؟ قال الذي لا يؤمن جار ومرأة، ثابت صحيح. لمبلغ في بنك في دولة أخرى ولا أستطيع التصرف فيه ولا الذهاب حاليا إلى هنالك، هل عليه زكاة؟ هذا المال معطل إذا جاء أخذ عنه زكاة سنة واحدة. لمبلغ أفضل حكم شراء السلعة وامتلاكها وبيعها له بالتقسيط حيلة من حيل الربا، بارك الله فيك، فعلها الناس الذين معهم بعض المال. بعد أن لبست النقاب بنيتها شوشوا عليها، شوشنا عليها وتأثى الله أعلم، إلا إذا كانت من قائد من النساء، قال تعالى والقائد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه. حكم النذر يكره في الجنه، قال لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال انه لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، ولكن يستخرج به من الفقير، عفوا يستخرج به من البخيل، يؤخذ به منه ما لم يكن يريد ان يخرج. لكن اذا نذرت لزمك الوفاء، الا اذا كان النذر نذر معصيه ولله عليك أن تقطع رحمك، لا يجوز هذا النذر. شهد الشاب 15 سنة على أخذ الزواج على صح، كان صح إذا كان قد بلغ، أو صور صور من بيع التخصيص صحيح إذا كنت تملك السلع عندك وتبيع وتشتري، بيع وشراء وتبيع من قسط إذن، أو عفوا يجوز أن تبيع بالآجل مع زيادة في السعر إذا كنت تملك السلع. بالنسبة لزوجتك مأسورة ببيعها في دول الغرب فقط، لا عموما في دول الغرب فقط، لدى المسلمين أصبح عامة الناس يلبسون هذه الملابس البناطيل مثلا. إذا جاء أحد وقال لي أنا أصلي قبلة خطأ، أن أصحح وأنا في الصلاة مقطع وعيد، صح وأنت في الصلاة. الصحابة في قباء استداروا كلهم ناحية الكعبة، فما خلا يزول أخته ولا يكلمها بدون سبب، بدون أي سبب، قتل الأرحام فلا سيتم من تولاكم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصبهم وما أبصرهم. حكم الاختلاط في العمل أقل حاله الكراهية. قال موسى عليه السلام للمرأتين ما قطعتما قالتا لنصري حتى يقدر الله يظن شيخ كبير. أضبط النبي بعد أذان الفجر بساعة لأصلي جماعة مع زوجتي، هذا يجوز لك كثير ساعة كثير ساعة على لحظة تخرج منك الصلاة. ما نقول صلى الله عليه وسلم أن يعمر في حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي ومالي، الآن يعني كون إيمانك يا عمر، أو الآن حسنت يا عمر، ازددت فضلا يا عمر، لأن يعني عمر جاء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من نفسه وماله، والناس أجمعين، جاء عمر قال يا رسول الله أنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي. لما نزلت الآية عفوا، لما قال عمر يا رسول الله إنك حد لي من كل شيء حتى من نفسي، قال النبي الآن يا عمر يعني اكتمل إيمانك حسن إيمانك. الصلاة في البنطال الضيق المحدد لعورة الرجل، هذه صلاة تصح مع الكراهة، لكن من قوارب المروءة. من اقترض من البنك ويريد التوبة ما دافع ليستغفر الله ويعمل صالحا، حسنات الابن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، جد عايش يصرف كل أمواله على أولاده الصبيان ولا يعطي أي أموال البنات أليس عليه حرمانية؟ عليه حرمانية، محرم البنات تماما وكل الأولاد على الأموال على البنين. طلبت مبلغ من الله للرد وما ذلك للزواج كي أحسن نفسي. فبالحكم هل أكون مضطرا أم رفيق إلى الله؟ لكن عموما أنت ما سألك المسلك الأرشد. المسلك الأرشد أن تصبر أو تبحث عن ثيب تتزوجها، هذا أولى لك من أن تأكل الربا. حكم لبس سلسلة فربا للرجال، هذا في تشبه بالنساء في زمننا هذا، تشبه بالنساء. والنبي يقول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. هل تقصد المال معطل زكاة فقط عن عمل واحد أرض التربيح؟ المال معطل يعني أنت لك دين عن شخص ميت لو عدة سنوات ولا تنتظر مجيئه، فجاءك سنقا هذا المال الزكاة أو هذا من جزء من مالك، وجدت 100,000 وزكاتك 2.5%، هل تأخذ 100,000 أو جزء منها يكون على حسب حال جانب الزكاة هو الذي يقرر. لكن ما ما حكم أخرج الزكاة قبل موعدها لقضاء حاجة طالب العلم إذا كان فقيرا جائز؟ تسأل عن قول المحدثين رواتهم مصريون، يعني شيخ يقول عن شيخ عن شيخ عن شيخ، فهو أكثرهم مصريون. البخاري ما حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا محمود. مسلسل بالمصريين، كل الرواة مصريون. فقلت عفوا هل سأل يا أبوك في النار؟ أخرجه مسلم في صحيحه. صلاة الفجر في المنزل خلطها من القرون لا بأس إذا كان هناك الأدب ولا الخوف. لا تعبير أو ترك بيتا بالطب الذي هو لم يقص من ذكر الذي يرجع أن ذكر ترك أولاد وبنات وزوج كل وبنات زوج وبنات زوج كل بناتي في حياتي. كل بناتي زوج كل بناتي في حياتي من الأولاد. كبر الأولاد وبنوا بيتهم كما ينبغي، فلن تقسيم التركة يقص مع الأرض فقط. لازم نسمع القضية سماعا طيبا عن قربهم. إذا وافق الورث على شيء معين جاز له، لكن إذا واحد بنى منزلا على أرض أبيه، الأرض تقسم على أم الورثة، هل الحج يكفر الكبائر؟ أمر مأكول إلى الله. المجوزون يقولون إن الرسول قال إن الحج يدم وقبله، والذين يقولون بغير الآخر يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصاب من ذلك شيئا فستر الله، فأمره إلى الله إن شاء عقبه وإن شاء فعله. حديث لا تسيدوني في الصلاة، يعني لا تقولوا أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، لا يصح هذا من زمن. هل يجوز أن خارج الصلاة أن يصح المصلي القراءة؟ يجوز، يعني أنت وجدت إماما يقرأ في الصلاة ملتبسة عليه القراءة، هل يجوز أن أصح له الآية؟ يجوز أن أصح له الآية. مدخل يمضمض فمه فقط ويصلي هل يصح؟ يصح. التوابع مسك الصفحة لملابس غير محجبات، التوابع مسك الصفحة لملابس غير محجبات، أنت لا تنسى الفضيلة. نقول إيه توابع مسك الصفحة، صفحة الفيد ونشر بضاعة غير محجبات كثيرة في أوروبا. هل تلزم النية قبل الوضوء لأداء صلاة التوبة؟ قبل الوضوء لا تلزم، تلزم قبل الصلاة، قبل الصلاة. عندي سنترال يجيني ناس تحول فلوس لناس تانية، فأنا أخذ عمول عليه. عمول التوزيع لا بأس، عمولة عمولة الإرسال لا بأس، حبك الله يا سعد. إذا كنت في الصلاة ونهاية الآية لم أتذكرها، ماذا أفعل؟ هل أدخل مع الإمام في الليلة التي بعدها؟ آية الآية لم أتذكرها، آية ماذا؟ هل تقرأها أنت أو الذي يقرأها إمامك؟ أركع مع الإمام، وما دمت أدركته ركعا محسوبا لك ركعا. ما معنى إن سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ قال العلماء إن نزول القرآن كان ثقيلا على الرسول، كما قال زيد بن ثابت نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم الآية ورفعه على فخذه، كاد فخذه أن يرد أن يكسر. قيل قولا ثقيلا في التكاليف إلا على من يسره الله عليه. هذا فهذا قد أجتزي سئل لله أن يجمعنا ويكون في الفردوس مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، محذرا نفسي وإخواني من المذاهب الباطلة طريق الفاسدة طريق التكفير والتبديع والأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والمرجئة والتشاؤم ضد الرفض الخبيث وغير ذلك. كذلك أحذر من العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغيرها من طريق الكفر والضلال. استعينوا بالله أيها الإخوة، اثبتوا على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، تسلموا وتغنموا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.